علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. ما زلنا نتكلم في باب نواقض الوضوء، فتكلمنا في الأمس عن الشيء الأول وقال هو ما خرج من أحد السبيلين. أما الشيء الثاني قال والثاني من نواقض الوضوء النوم، وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة، وإنما ينقض إذا كان على غير هيئة المتمكن، على غير هيئة المتمكن مقعده من الأرض أي أليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود وغيره. والسه بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء، وهي حلقة الدبر. والوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يربط به الشيء، والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج، والنائم قد يخرج منه شيء ولا يشعر به. أولا، سبحان من قهر عباده بالنوم، والله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، فالإنسان عندما يسبت في هذا الليل وعندما يركن بعد تعب شديد فإن هذا الأمر يشبه الموت تقريبا، لأن الميت لا يسمع ولا يفهم، وكذلك حكم النائم تماما. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان لابد أن يغلبه النوم، ولذلك إذا أصابه شيء من الهم فإنه يبتعد عن النوم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن. فتجد أن هذا النوم الذي يتسبب ربما عن أشياء كثيرة، ومن جملتها هذه الرطوبات التي تخرج من المعدة، لأنه من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. فالنوم كلما كان الإنسان أكثر طعاما وأكثر شرابا كان أكثر نوما. فإذا كان الإنسان على هيئة المتمكن كالذي يجلس على أليه أو ما شابه، يعني يجلس على الأرض أو على مقعد معين، وبعد ذلك يأخذه شيء من النوم، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، كالذي يستمع مثلا في خطبة الجمعة فتراه يخفق في رأسه، ما يكاد رأسه يصل إلى الأرض حتى يرتفع بعد ذلك ثم ينزل ثم يرتفع، هل نقول لواحد من هؤلاء إن الرأس هنا قد نام فعلا ونام الجسم معه، أم إن هذا النوم لا يؤثر شيئا على خروج شيء من أحد السبيلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام شبه مقعدة الإنسان كإنسان جعل له مثلا كيسا من حنطة، وبعد ذلك ربط رأسه بخيط، ترى أن هذا الكيس مهما مال فإن الحنطة الموجودة فيه لا يقع منها شيء مهما تأثر، ولكنه لو تركه مفتوحا فإنه قد يميل إلى اليمين أو يمين إلى الشمال، خاصة لو كان فيه شيء من السوائل أو الأشياء الخفيفة كالريح مثلا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشبيهه العين، جعل كما يقول صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فجعل العينين كالخيط تماما الذي يوضع على رأس على رأس كيس معين، وشبه الإنسان وفتحة ذلك الكيس بفتحة الدبر، العينان وكاء السهم. فمن نام فليتوضأ، والدليل فمن نام على غير هيئة المتمكن، أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ربما كانوا إذا كان بعضهم في تعب شديد يخفق رأسه، ولا يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى الوضوء من جديد. والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج، والنائم قد يخرج منه شيء ولا يشعر به. معنى ذلك ليست حقيقة النوم هي التي تبطل الوضوء، إنما هو احتمال خروج شيء من أحد السبيلين. ولكن بالنسبة للقبل هذا شيء نادر، لأن الآثار تظهر عليه بشكل واضح. قد يقول قائل قد يخرج ريح من القبل، نقول إن الريح من القبل قد يخرج ولكنه نادر، والنادر لا حكم له. فإن قيل الأصل عدم خروج شيء فكيف عدل عنه وقيل بالنقض، أنتم تقولون الأصل في الأشياء الطهارة والأصل عدم الخروج، فلماذا هنا تقولون إنما نحكم عليه بالنوم أنه قد يخرج منه شيء؟ أجيب بأنه لما جعل مظنة أو مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين. كل إنسان إذا نام صار مظنة شديدة منه أن يخرج شيء، فهذه المظنة قد ارتفعت حتى وصلت إلى مقام اليقين، كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة. يعني أن الإنسان ربما لو كان عليه ذمة فهل أداها أو لم يؤدها، هذه الذمة هو ظنا كبيرا أنه لم يؤدي هذه الذمة، فهل تبقى ذمته مشغولة بهذا الدين أم لا؟ إذا كان هذا الظن كبيرا ولم يصل هو إلى درجة اليقين، نقول عليك أن تؤدي هذا الحق لأصحابه، لأنك ليس عندك من شيء تستطيع أن تدفع عن نفسك هذا الحق. ومن هنا قلنا إن غلبة الظن الموجودة هنا تؤثر في نقض الوضوء، كما تؤثر غلبة الظن في مسألة شغل الذمة. أما إذا نام وهو ممكن أليه من مقره من أرض أو غيرها، من أرض كالإنسان الذي يجلس على الأرض، غيرها كإنسان يجلس على كرسي، نعم، وهذا الكرسي نام وهو عليه، قال فلا ينتقض وضوءه ولو كان مستندا إلى ما لو زال لسقط للأمن من خروج شيء حينئذ من دبره. يعني لو كان يجلس على كرسي خلف الطاولة وجاءه وهو مستند بظهره إلى مسند هذا الكرسي مثلا، أو إلى هذا الجدار، بحيث لو أزلنا هذا الجدار أو أزلنا هذا الكرسي لوقع على قفا، هل نقول هذا الرجل متمكن؟ نعم متمكن، ما زال متمكن. ولو كان مستندا ما إلى ما لو زال لسقط للأمن من خروج شيء حينئذ من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لأنه نادر. ولقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود ينامون حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم الأرض، فحمل على نوم ممكن جمعا بين الحديثين، فدخل في ذلك ما لو نام محتبيا، وأنه لا فرق بين النحيف وغيره. والاحتباء هو أحد أمرين اثنين، إما أن يجلس على أطراف أعقابه كالذي يريد أن يجلس ما بين السجدتين وقد رفع أصابعه كما على الأرض كما يجعلها في حال السجود، فقعد في هذه القعدة، يسمى هذه القعدة احتباء. والاحتباء الثاني أن يجعل مقعده ممكنا من الأرض ويرفع قدميه، يرفع قدميه هكذا ثم يجمع يديه مع رجليه، عندما يفعل ذلك هذا يسمى أيضا الاحتباء. الاحتباء في ذلك هل يمكن أن يكون هذا الإنسان نفرق فيه؟ قد يكون سمينا بدينا وقد يكون نحيفا، هل هنالك فرق ما بين البدين وما بين النحيف؟ لا يوجد أي فرق على الإطلاق. فلو نام محتبيا وأنه لا فرق بين النحيف وغيره وهو ما صرح به في الروضة وغيرها، نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الرويان وأقره ولا نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض، يعني يوجد فارغ لا يوجد التصاق بين مقعده وما بين الأرض، يوجد تجافي يوجد فرق معين، كأن مثلا أخذ على طرف أحد أليه وترك الآخر، هذا ماذا أحدث؟ أحدث تجافي، يعني نام إلى جنبه، أخذ يميل إلى جنبه اليمين أو إلى جنبه يعني الشمال أو ما شاكل ذلك، بحيث أن أليه جميعا ليسا ملصقين على الأرض، عند ذلك لا نسمي هذا الإنسان متمكنا. ولا تمكين لمن نام على قفاه، قال أنا شد رجليه هيك ونام على قفاه بشكل جيد، قال أنا نمت على قفاي ممكنا كل جسمي من الأرض، لا يسمى هذا ممكنا، لأن حقيقة الدبر هنا لم تكن على هيئة التمكن، والإنسان لا يمكن نفسه عند الاستلقاء. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بنومه مضطجعا، لأننا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن ينام وأن يقوم إلى الصلاة على أي هيئة كان ممكنا. ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من الخلاف، يعني إذا شككت في هذا الأمر هل انتقلت بين التمكين وما بين غيره؟ ايه يجي واحد الثاني بيقول له نمت وملت ورديت رجعت لأرنتك، يعني ايه طالعت أصوات وشخرت، ايه هذا الإنسان معنى ذلك قد ينتقل من حال إلى حال، فخروجا من خلاف من قال إن النوم على أي شكل ينقض الوضوء فعليه أن يقوم إلى الوضوء وأن يقوم مطمئنا، خاصة إذا تعلق به أمر آخر. الإمام يقول له ربما نتسامح في غير من تتعلق به، كأما الإمام مثلا وهو يشك هل هو متوضئ غير متوضئ، أحدث شكا وهو يصلي بالناس ويتحمل عنهم، فنقول إذا شككت في ذلك الأمر فبادر مباشرة إلى الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا ما أحييتنا يا رب العالمين. الفرق يا أخواني بين الإنسان وما بين الحيوان هذا العقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه علينا. ولقد كلف الله الإنسان بسبب هذا العقل الغريزي الموجود فيه، فأحيانا يصاب هذا العقل بجنون قد يكون بأمر من الله عز وجل، والله يتصرف بعباده كما يشاء، له الملك وهو على كل شيء قدير. وأحيانا يأتي الإنسان بنفسه ويزيل عقله كمن يشرب خمرا أو يتعاطى بعض الحشيش مثلا وما شابه ذلك من المخدرات فإنه يذهب عقله بنفسه. فزوال العقل الغريزي بجنون أو بسكر وإن لم يأثم به، يعني هنالك سكر يأثم به وهنالك سكر لا يأثم به. مثال على ذلك، ترى أن الإنسان لو عمد إلى خمر فشربه قاصدا شرب الخمر فقد عصى الله تبارك وتعالى والإثم لاحق به، وكل التصرفات التي يتصرفها يحاسب عليها. فمثلا لو طلق زوجته في هذه الحالة فإن زوجه تطلق ولو كان بغير عقل، لأنه عمد إلى هذا السكر، هو تعدى بسكره، على خلاف ما تفعل القوانين الوضعية. يروح واحد يدهس كم زلمة إلى آخره، بعدين يتناول شيء من الخمر حتى يقال عنه إنه فاقد العقل حتى لا يكلف. الواقع يجب علينا أن نكلفه بشيئين: الشيء الأول ذهاب عقله بالسكر، وشيء الثاني ما أحدثه عند ذهاب عقله، لأن الباعث الأول كان مقصودا عنده. أحيانا قد يكون هذا الإنسان تناول مسكرا ولكن لا بقصد المسكر، كان دخل إلى بيت فكان في عطش شديد فرفع إبريقا وشرب منه أو كأسا يعني، وبعد ذلك بعد الانتهاء من الشرب شعر بطعم غريب لم يألفه سابقا، وإذا به يسكر بعد ذلك. فكل التصرفات التي يتصرفها هنا لا يؤاخذ بها، لأنه لم يتعدى بسكره وإنما جاء السكر صدفة. على كل حال، سواء يعني كان هذا السكر الذي كان بقصد أو بغير قصد، فإننا نقول من فعل ذلك فعليه هنا أن يتوضأ، لأن العقل قد زال. أو بعارض مرض كإغماء، واحد بيوعك بالساعة بيغمى عليه فترة من الزمن، أو تناول دواء، بتلاقي بعض الأدوية يحذر مثلا يكتب عليها من قيادة السيارات عند تناولها، فيها شيء من المهدئات، هذه المهدئات تؤثر على النوم. كل ذلك مما يؤثر على زوال العقل، لأن ذلك أبلغ من النوم، ولا فرق بين أن يكون متمكنا أم لا. قد يسأل سائل: هل يكفي بهذا الوضوء لمن شرب مسكرا؟ لا، لابد مع الوضوء أن يفعل شيئا، وهو أن يغسل فمه، لأن الفم قد حدثت به نجاسة، ولأن المسكر نجس، ولا يكلف بغسيل معدته، فقط يكلف بغسل الظاهر. فإذا كان الظاهر قد جاء إلى فمه فقط، فعليه أن يصل إلى حد الغرغرة في الظاهر فيغسل الفم فقط. أما إذا وقع شيء على ثوبه فإن هذا الشيء الواقع على الثوب فإنه ينجس هذا الثوب، وعند ذلك لا بد من غسله، فهو إذا ناقض للوضوء. والأمر الثاني منجس للفم ومنجس أيضا للبدن. فإذا قال الغزالي: الجنون يزيل العقل، والإغماء يغمره، والنوم يستره. على كل حال، هذه مراتب أدناها النوم وبعده الإغماء، لأن النوم تستطيع أن توقظ الإنسان، أما في الإغماء فلا تستطيع أن توقظه، وأما في الجنون فإنه يتصرف وهو في حالة اليقظة بتصرفات لا يدري ماذا يفعل فيها. قال: تنبيه، علم من كلام المصنف أن أوائل السكر الذي لا يزول به الشعور لا ينقض، وهو كذلك. لو شعر بأول دوار في رأسه مثلا، فهل هذا يسمى نقضا للوضوء أم عند تمام ذهاب العقل هو الذي يحدث به نقض الوضوء؟ عند ذهاب العقل، ما دام في أول الأمر، كأن الإنسان الذي يشعر بنفسه أنه يريد أن يخرج ريح، ذهب وضوءه؟ لا يذهب وضوءه حتى خروج الريح، وهنا لا يذهب وضوءه حتى زوال العقل. الرابع من نواقض الوضوء لمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية، أي بشرتها، أن يلمس ببشرته. ما معنى يلمس ببشرته؟ بشرة المرأة الأجنبية، لو كان يمر في الطريق فلمس كتفه بكتفها، هو لابس جاكيت ولابس البانطو تبعه مثلا، فهل أحدث في هذا اللمس الذي حدث هنا نقض للوضوء؟ لا ينتقض الوضوء في هذه الحالة أبدا، إنما المراد من الملامسة، لأن الشيخ قال من غير حائل. ما هو الحائل؟ المانع الذي يمنع من التقاء البشرة بالبشرة، مهما كان ذلك الحائل رقيقا فإنه لا يسمى عند ذلك لمسا، بقوله تعالى أو لامستم النساء، أي لمستم كما قرئ، يعني يوجد قراءة من القراءات السبع لامستم، ويوجد لمستم النساء، فعطف اللمس. انظر إلى هذا الاستنباط الذي استنبطه الإمام الشافعي رضي الله عنه، عطف اللمس على المجيء من الغائط. اللمس حكمه حكم البول، حكم الغائط تماما، فعطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء. فتجد أن هذه الآية مع بعضها البعض تجد أنها تناولت حكما واحدا، ألا وهو الوضوء حين الوضوء والتيمم في وقت التيمم، فدل على أنه حدث. إذن ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث، ولم يقل الإمام الشافعي بمعنى لمستم جامعتم، والذين أخذوا كلمة جامعتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فأخذوا المساس من آية أخرى، والآية إذا أخذنا المساس منها من الآيات التي تتعلق في الوضوء أولى من الأشياء التي تتعلق بأمر آخر. لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع، ولو كان اللمس يختص بالجماع لقلنا إن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه إقامة الحد عليه لأنه زنى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعلك لامست. فلو كان اللمس هنا معناه الجماع، معنى الجماع صار زنا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أمرا قبل وقوع الزنا، فقال بالمس، لعلك قبلت، لعلك لامست أو لمست، ولا فرق. نعم، فقال الله تبارك وتعالى في آية فلمسوه بأيديهم، عندما يلمس الإنسان الشيء يلمسه بيده، وقال صلى الله عليه وسلم لعلك لمست، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراه أو نسيان. بشهوة، هذه الشهوة قد يصل الإنسان شهوة طبيعية حلال، كأن يأخذ يده ويمس امرأته، عند ذلك نقول انتقض وضوءه. أو إكراه، مثلا كان نوع من التعذيب لرجل مؤمن فجيء بفاسقة إلى جانبه فطلب منه أن يمسها، طبعا وذلك تعذيب في أمر دينه، فهل هذا الرجل ينتقض وضوءه ولو كان في هذا الأمر؟ نعم. أو نسيان، حسب أن التي بجانبه بنته فلمس امرأته، نسي فتبين عند اللمس أنه يلمس امرأته، عند ذلك نقول انتقض وضوءك أيضا. أو أن يكون الرجل ممسوحا، أي لا ذكر له، أو أن يكون خصيا لا شهوة له، أو عنينا كبر في السن ولا ينتصب ذكره ولا يستطيع القيام بما يقوم به الشباب والرجال من مجامعة النساء، أو أن المرأة عجوز كبيرة فهذا اللمس هل يقول جيت وحده بالطريق يا خالتي يا كذا نقلني من الطريق، حطت ايده على ايده فصار في لمس، نقال من طرف الى طرف بسبب عجزها، انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، شوها يعني مهما كانت يعني لا تشتهى، او كانت كافرة، والكفر انما يكون ان تكون مجوسية او ذمي او مثلا يهودية او نصرانية او وثنية اي شيء او غيره، حرة كانت او رقيقة او احدهما ميتا، واحد كلف مثلا ان ينقل ميتا في مشفى او في هدم او في زلزال فوقعت يده على جزء منها، نعم، لكن لا ينتقض هنا، هنا دائما اللامس والملموس ينتقض الوضوء، لكن هنا لا ينتقض وضوء الميت. لو كان هذا الميت متوضئ يعني مغتسل هل يحتاج إلى شيء آخر؟ لا. واللمس الجس باليد، والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة. نعم، اللمس، اللمس الميت ما صلوا شيء، أما اللمس الميت نعم انتقل ميت يعني، أو يعني سواء فك امرأة مست ميتا أو رجلا مس ميتة، عند ذلك ينتقض وضوءه، والميت سواء كان ذكرا أو أنثى هنا لا ينتقض وضوءه. والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة، ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء فألحق به بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتي. مس الفرج بالنسبة للإنسان لنفسه يمسه دائما، لا يستطيع أن يفعل ذلك، كان الناس لا يلبسون السراويل، فلو جلس متربعا قد يمس فرجه ببطن مثلا رجله أو بفخذه أو بعقبه أو مثلا بشيء من جسمه، هذا كل المس هذا لا يؤثر. إذن المس بالنسبة للفرج هو أن يجعل يديه هكذا، يطبق إحدى كفيه على بطن الكف الأيمن على بطن الكف الأيسر، كل شيء لا يرى بعد ذلك إذا لمس به فرجه فإنه ينقض الوضوء. أما ما سوى ذلك من الجسم، جسم الإنسان نفسه مو من غيره، جسم الإنسان نفسه عند ذلك ينقض الوضوء، لأن هذا لمس الفرج يختلف عن اللمس، ذلك لمس في أي عضو من الأعضاء، لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف، واللمس يثيرها به وبغيره. والبشرة ظاهر الجلد، وفي معناها اللحم كلحم الأسنان واللسان واللثة وباطن العين، كل ذلك يسمى مسا يعني لحما، ويسمى مس. ماذا يخرج عنه؟ وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيق، لابس كف المرأة ناولته شيء من المال عم يشتري منها، تشتري منه شيء هي لابسه كف، فاعطته شيء من الماء، هذا الماء عندما التقى كفها بكفه لكنها ماذا تلبس؟ هي كف بيدها، انتقض وضوءه او وضوءها؟ لا، هو زلمه عم يبيع مثلا بعض الاشياء فيها حط كف صغير رقيق مثل ما بيساوي بعض البياعين الان، فكف رقيق من اجل الاغذيه، وتناول منها أو ناولها فوقعت يده على يدها، هل ينقض الوضوء؟ لا، يوجد حائل في هذه الحالة. الطبيب أحيانا يلبس كفا رقيقا من أجل التعقيم، فلو وصل ومس بكفه المرأة فهل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء. وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا، نعم لو كثر الوسخ على البشرة، هاي توسخت كثير، عرقت، صار في طبقة مبينة سودة على هالجسم، لو كانت المرأة مثلا بيضاء صار لونها سودة من كثر الوسخ الذي جاء عليه، هذا اللمس هل يؤثر؟ هل يعتبر حائل؟ لا، لا يعتبر حائل، بكل ساقطتين في الحي لا قطط، ليش؟ لأنه لح يمسها واحد مثل حكايتها وسخ يعني، وعند ذلك سينتقض وضوء الإثم، فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار. والسن والشعر والظفر كما سيأتي. يعني إذا وصل الأمر إلى غبار مثلا، فجاء أو طين مثلا، لو صار في طين معين صار الجرم واضح، فمس واحد طيان وعبليس بالحيط صار إيده مثل أيام الطين القديمة، شو صارت إيده كلها، أو هلأ تبعات الجبصين إيده كلها تصارت جبصين، فلو مسته امرأة عند ذلك يوجد حائل، يوجد حائل، هذا ليس كالوسخ تماما. نعم. بقي عندنا ما هي الأشياء التي لا يعتد بها؟ الشعر لو لمسه لا ينقض الوضوء، السن لو لمسه لا ينقض الوضوء، الظفر لو لمسه لا ينقض الوضوء كما سيأتي. وبالرجل والمرأة الرجلان، مس بين رجل ورجل آخر لا يوجد نقض، بين امرأة وامرأة أخرى، بين خنثى وخنثى أخرى، قد يقال أن هذه الخنثى قد تكون هذه امرأة، نقول الأصل لا نعرفه ولم نتحقق من أصل المس، لذلك لا ينقض الوضوء. أما الخنثى مع الرجل والمرأة ولو بشهوة، قال لانتفاء مظنتهما، أيضا لم نتأكد من أحدهما، فالأصل بقاء الطهارة والاحتمال التوافق في صورة الخنثى، والمراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدا يشتهى به، لو كان عمره 10 سنين وصار حد يشتهى به مبين رجال، عند ذلك نقول هذا الولد صار ينقض الوضوء. أما إذا كان لا يشتهى، يعني كولد صغير بريء لا يفهم شيء من أمور النساء، فلو لامسته المرأة وأعطته شيء ودخل، ما دام حكمه بالطفل الذين لم يعني يظهر على عورات النساء، عند ذلك لا ينقض الوضوء. إذا بلغ حدا يشتهى للبالغ، وبالمرأة الأنثى إذا بلغت كذلك للبالغة. تنبيه، لو مست المرأة رجلا جنيا أو الرجل امرأة جنية، هل ينتقض وضوء الآدمي أو لا؟ ينبغي أن يبنى ذلك على صحة مناكحته. الأولى إن الذي يدعي أنه تزوج بجنية ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ما بين الجن وما بين البشر نسبا، كذلك المرأة التي تقول إلي أخ إلي زوج إلي كذا، من التخبيصات التي نسمعها اليوم أيضا لا يصدق ذلك. قد ترى أشياء وقد ترى أشباح وقد يراها وقد تكلمها وقد يكلمها، ممكن أن يكون ذلك، ولكن هذا الأمر الأولى فيه، إن الناس يرغبون في ذلك ويرغبون أن يتعالوا على الناس، ويحسبون أن الجن هم أعلى علما، لا لم يجسوا أعلى علم، بل الإنسان بما أودعه الله سبحانه وتعالى من علم، وجعل النبوة ربنا سبحانه وتعالى في البشر، فكان نبينا رسولا إليهم ولم يكن رسول منهم نبيا إلينا، لذلك ينبغي علينا دائما ألا نعطل عقولنا. وربما يحدثون أشياء في المنامات بين النائم واليقظان، عند ذلك ربما يعطي بعض الناس أشياء، وبعد ذلك يعني يدجرون على بعض الخلق. هذه المسائل يعني سنأتي إليها، وإن ربنا تبارك وتعالى قال وإنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الواحد يأتي مثلا إلى وادي ومعه غنم، فيستر عنه أحد غنمه، وبعد ذلك يصيح مستسرخا يضيع عقله، فيقول احفظ يا سيد هذا الوادي، احفظ هذا الغنم، بعد ذلك يبعد عنه هذا الغنم، وبعد ذلك يعود إليه، وعند ذلك يريد هذا الجني أن يسيطر على هذا الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى علمنا، لأننا نعلم أنه لا تأثير لمخلوق على الإنسان إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فالمؤثر الحقيقي من هو؟ ربنا تبارك وتعالى. أما الإنسان وأن يعرض نفسه، من جملة تعريض نفسه، وهذا أهم الأشياء، من جملة تعريض نفسه لغيره من المخلوقات، أنه لا يستعيذ بالله، وأنه لا يحوط نفسه بالأذكار، وأنه لا يقرأ القرآن، وأنه يعني قد جرى نقاش ما بين سيدنا عمر رضي الله عنه وبين أحد الجان، فبين سيدنا عمر أن الآية التي نزلت وهو يعرفها ويعرف وقتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فعلى الإنسان دائما أن يجعل بينه وبين هؤلاء شيئا معينا، وإلا لم فضح ستر الناس في ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الستار، والله سبحانه وتعالى بين ووضح في كتابه العزيز هذه العلاقة. ولا اليوم لا مجال لذكر هذه الأمور، ولكننا نريد أن نذكر شيئا منهم الصحة، والتي أغلب العلماء يقولون على منع المناكحة ما بين الجن وما بين الإنس. لذلك لو كانت المناكحة صحيحة لكان إرثا بيننا وبينهم. فهل رأيتم في معلومات في الكتاب السابق قرأنا عن الإرث، هل وجدتم إرثا ما بين إنسي وجني؟ لا يوجد هذا الإرث. هل هنالك من عدة ما بين المرأة ما بين الإنس وما بين الجن؟ إذن يبنى كله على صحة مناكحتهم، وفي ذلك خلاف يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة، لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كالرجل. إذن قد ينقض، إذا لمس محرم، ما هي المحارم؟ معروف، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم، بعد ذلك قال وأخواتكم، بعد ذلك انتقل إلى الحواشي التي هي أبعد من جهة الأب فقال وعماتكم، ثم انتقل إلى الحواشي من جهة الأم فقال وخالاتكم، ثم انتقل إلى الحواشي القريبة فقال وبنات الأخ لأنه أكثر قوة من، وبعد ذلك قال وبنات الأخ، بعد ذلك انتقل إلى مسألة الرضاع فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأخوات من الرضاع، فضرب الله مثلا في الرضاع على أصول وعلى الحواشي، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ثم ذكر بعد ذلك المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة وأمهات نسائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، إذا أمهات نسائكم لا يوجد لها وصف، بعد ذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى غير ذلك، فعدد ربنا عز وجل المحرمات التي تكون بالمصاهرة. فأم الزوجة عندها والربيبة بنت الزوجة، كل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، هذا الذي أراده الشيخ، ولا ينقض لمس محرم له بنسب. الحمد لله رب العالمين.